بص بيك بص الشوارع لو تيجي في دكم مش ممانع لو مغامرة ومسارة هيجي وسط الناس تيجي تحلى وتتهزى حلو مع حلو يلزى الرجولة صعبة لا تتجزى مش كلام وخلاص طب يلا نطلع جولة برا ولا مش حمل جولة حرة خلافتي تتلقب بعرة اخرها التليفون السلطة للسلطة يكفيسني بعقلي ولساني ابني نفسي انا حتى وزدت تبقى خصمي كلب اخره يخون جبت من بعد النهاية واقفة على تكة معايا على اخر الزمن تكاية عامل فيها فزيع عاد بقاش غير مكافي جاي كبارة ويا قاسي بص يا تغفى تتسمسي مش معنى لدي عايزة مملكة الوحوش جيوش في دارهم جيوش بيسموا اصغر فجاة حدان بوازيك ونار زائد سواري نزلنا كنتر شماري تعنسنا فرحته وتاريخ كريم احمد الكابو طفت من شرب مراركو شربوا حد غيري ناركو قلبي لكو كان يشبه داركو شلت راحتو كتير قلبي جنزرتو وكسرتو قبل ما يموت من افكاركو يعني بالعربي بحذركو في كاشر للفقير ما شفت ازاي قدام شوفني زعلان من زمان جمالة يسحرني سواك انت غير البطل يا شريسكا تفاح بالعسل يا خلاش على امك بطل هيدل على رأي المساء قمر 14 فاركش الاخصام بطاقة جايلك وفرد فضو طرقة لو قامت وسطكو مش فرقة ما كده كده خربش الكود شوف رسالتي مكتوب انا عايتك على طيرتي يلا اخرك تجف في سيرتي واستعيروا يا ايه لو الناس تبقى الساعة شافوا خبستهم على مار فاكرين نفسيهم ملايكة الرخص ببلاش دعواتنا على المولى في حياة كفاية عمرنا اللي فات زعلنا سنين على رجولنا ضعت على وباش صاحبي في الدقيقة مساندي اسمه عالجدران ده الجندي اي مسكن وصاد ويجندي ده بويكا السجون انت في كلابشي وضيقة بس اخد مكانك في البيئة في السجون يا مناس بريئة كسبت في الديون جاوباتي لاخواتي الظروف دول وحشوني نفس الشوق يا ما حواليا مش شايفه غير عدد وخلاص مستني يوم ما يكون ده بدل ما زماني بقى وادي والله انا وحشاني بدون اعز الناس اصحى من وهمك بقول ياللي فخدت مش هحل لو كلام يا ابني مش واصل لك سامع اشرحه لك كل يوم هتشوف نموذج جوه منه يعوي لابوسه في المنام عبالك كابوسه اصغر شهوله يا زميلي للخصم تدور الدنيا مش كده يا عم ما كان صح لو تنسى الاحلى هجيب انسى كن صاحبك حبيب حذفك مني خد نصيب ذنبه من ذنبي وانت زوجتي وافتخر نشئ اسمها على الصخر اي هيك يا صديق اتبخر مني دوغ عوايسة لا تقال في الزمان ده في الدكان سفح تايكون ده فرحتك ضجة يا كوماندا كريم احمد الكابو وده المخ عسل اسمه على اي جسد جالة حركة موعدة المغامر واحد احمد طرطوسي يا سعد ده كان بيقول يا مراد جوه في ميامة شكل صاحب قاسي اسمه متلقب مغامر العمدة خربة ده بيتعامل اللي يجي يعمل فيها راجل وقت يكسر قلبه على الريو شاضيها المحارب قايد الجيها اي اخصم يابا معديها اي مجرم ضربه رمضان متوع بكايا اسمه ثابت فيك يا زمان حمه علي جرح في رسالة النزاهة الاولى معزمي الرجولة والراب حب كمال القلب الاسد صاحب الرجولة رمضان ابو وادع سيطرة ده الشق ماركته من زارة ده كرم غباوة بيدي اشارة ضربته يابا دي اسيا بلدنا دي سوهاج اصحفوه الشبل عندنا فوق الشوق ملوك الشواطئ وايوه سوق عيلتنا العوايسة ايونا حموتي خوار اني يا زميلي المسير مقدور عالمي بسمته تريب فعالباي وفاء الشمس الناس في كلام ليه ده الدرس وعلام أحد خطيره قدامه خطاع سلام للقائد.